بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو الوليد بن رشد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتكاف. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده ليوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد محمد بن أحمد بن رشد رحمة الله تعالى عليه في كتابه بداية المجتهد: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتكاف. كتاب الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة هو الثبوت واللزوم والحبس وملازمة الشيء أو ملازمة المكان، هذا هو حقيقته في اللغة. وأما في الشرع فللعلماء تعاريف كثيرة في للاعتكاف، وحاصلها هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، فهذا هو حقيقة الاعتكاف. حقيقته قصد المسجد لملازمته طاعة لله تبارك وتعالى وسائر مع أمور مخصوصة، ها؟ ومنهم من يذكر لفظ المخصوص، يعني لزوم مكان مخصوص من شخص مخصوص بشروط مخصوصة، فهذا هو حقيقة الاعتكاف. وروي في فضله أحاديث كثيرة ولا يصح منها شيء، روي أنه يعني الاعتكاف هو عكوف الذنوب، عكوف الذنوب وإجراء الحسنات، وأن اعتكاف ليلة كأجر عمرة، واعتكاف ليلتين كأجر عمرتين، وفي بعضها اعتكاف عشر كحجتين أو كعمرتين، وفي بعضها اعتكاف ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل يباعد صاحبه عن النار 3 خنادق: الخندق أبعد ما بين الخانقين أو الخافقين. وكلها أحاديث لا تثبت، فيها ضعف. وجاء في المسائل الإمام أحمد برواية أبي داود أن الإمام أحمد سئل عن ما جاء في فضل الاعتكاف، قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. هل يصح في الاعتكاف شيء؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. أي نعم، ولا شك أن الحكمة منه عظيمة، الحكمة منه عظيمة، وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا يعني يلقى الكثير ويتصادم مع الكثير من الأمور ويخالط الكثير من الأشياء من القريب ومن البعيد وغير ذلك، ويحتاج إلى خلوة مع الله عز وجل وانعزال يتعبد الله عز وجل فيه، فكان من الحكمة مشروعية هذه العبادة وهذه القربة. فحقيقة الاعتكاف عكوف القلب على الرب تبارك وتعالى بمناجاته وذكره والتعلق به والخلوة به تبارك وتعالى والانعزال إليه وكثرة ذكره واستغفاره. نعم. قال: والاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر. نعم، مندوب إليه، هذا بالإجماع، وهو مندوب إليه وسنة بالإجماع في حق الرجل على خلاف في حق المرأة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي آية البقرة للطائفين والعاكفين، والعاكفين. وكذلك في قوله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. والأحاديث كثيرة، حديث عائشة وأبي سعيد الخدري وعن غيرهما، وكذلك الإجماع. نعم، واجب بالنذر، إذا نذر فإنه واجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، نذرت في الجاهلية أعتكف ليلة، قال أوفي بنذرك. فهو واجب بالنذر. الاعتكاف سنة مندوبة، مندوب إليها، وهي سنة مؤكدة، وخاصة في العشر الأول وآخر من رمضان، لكنه واجب بالنذر. نعم، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة ألا يوفي شرطه. نعم، وهو في رمضان. فهذا في قول الجمهور، هذا في قول جمهور العلماء أنه ماذا مندوب، إلا ما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله. طيب، الإجماع الذي ذكرته نقله غير واحد، نقله ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والنووي وابن قدامة وابن تيمية رحمة الله على الجميع وغيرهم. ومالك رحمه الله نقل عنه هذا القول، نقل عنه هذا القول. قال ابن نافع يروي عن مالك قال فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر ابن عبد الرحمن. هكذا نقل ابن نافع تلميذ مالك عن مالك أنه قال فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباع من الأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن. وهذا النقل عن مالك رحمه الله لعله يقصد بذلك وصفا معينا، وإلا فقد نقل الاعتكاف عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليه، وأخذ أصحاب مالك بالاعتكاف وأنه جائز، ورد ذلك ابن العربي، يعني هذا القول بعدم الاعتكاف رده ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة. وقال ابن بطال رحمه الله في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده، وقال أبو داود عن الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. فما نقل عن مالك هو قول بعيد وغريب، ولعله يقصد رحمه الله شيئا ووصفا معينا من الاعتكاف، أو بناء على قوله بوجوب إتمامه إذا دخل فيه. والاعتكاف أمره صعب لأنه ملازمة المسجد، وخاصة وأن في قول مالك أن أقله يوم وليلة في المشهور، وقيل في المذهب 3 أيام وقيل 10. فإذا قلنا أقله هو ذلك، فلا شك أن من دخل المعتكف لزمه أن يبقى تلك المدة. وشواغل الدنيا كثيرة، خاصة لمن له الأهل كالله والأولاد والشواغل، فتضطره إلى أن يخرج، ولهذا يقال هذا وجه الكراهية. نعم، وهو في رمضان أكثر منه في غيره. نعم، أكثر منه، والسنة المؤكدة في رمضان ولا بخلاف غيره، وبخاصة في العشر الأواخر منهم. أي نعم، وإلا ما في الأكثر في العشر الأواخر منه، كما سيأتينا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الوسط يطلب ليلة القدر، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فاعتكفها عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ كان ذلك وآخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم. نعم كما جاء في الصحيحين. وهو بالجملة يشتمل من حديث عائشة وابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي بن كعب عند أبي داود وغيره. نعم. وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وطرق مخصوصة. فذكر له خمسة أحكام، ذكر له أن تتعلق به خمسة أحكام، العمل المخصوص والموضع الزمان المكان المخصوص والزمان المخصوص وشروط مخصوصة وتروك مخصوصة أي مبطلات، أي المبطلات. نعم. فأما العمل الذي يخصه ففيه قولان، قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، وهو مذهب ابن القاسم. وقيل جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة، وهو مذهب ابن وهب. فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم. وعلى المذهب الأول لا، وهذا هو مذهب الثوري، والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. هذا هو مذهب الجمهور، العمل الذي يخصه، أي عمل يخصه. فقيل إنه الصلاة والذكر وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، لا غير ذلك، وهو مذهب القاسم بل جمهور العلماء. وقيل جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة، وهذا ما ذهب إليه ابن وهب. فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم. وعلى المذهب الأول لا، وهذا هو مذهب الثوري، والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، بل والمذهب الأول قول مالك وقول الجمهور، وهو قول عامة أهل العلم أنه يختص بالقرب والعبادات التي تكون داخل المسجد لا خارجه، وهذه القرب الصلاة، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك دروس العلم أيضا يدخل في ذلك. فهذه تخص المسجد بحيث أنه لا يخرج منها، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر لما سيأتي من أن من شروط الاعتكاف أن لا يخرج من المسجد، ومن مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير عذر شرعي. نعم. وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، يعني أنه ليس فيه حد مشروع بالقول. فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد قال لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة، ومن فهم من حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرناه. فله أن يعود المرضى وأن يشهد الجنائز وأن يخرج إذا سمع بما يستوجب الأمر بالمعروف عن المنكر عند من يعني يفعل ما هو ذلك ونحوه. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من اعتكف لا يرفث ولا يسام، وليشهد الجمعة والجنازة ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس. ذكره عبد الرزاق. أي نعم، هذا الذي أسند عبد الرزاق في المصنف. نعم. الثابت عن عائشة وغيرها أن لا يخرج من المسجد، فدل على أن القرب تخص ماذا؟ المسجد. نعم. وروي عن عائشة خلاف هذا، وسيأتي ما المروي عن عائشة رضي الله عنها لاحقا، وهو أن السنة للمعتكف ألا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل عليه، سنته عليه الصلاة والسلام يدل عليه. فكان إذا أراد أن ترجل زوجته شعره أخرج رأسه فرجلت شعره، ولا يخرج لغير ذلك، ولا يدخل بيته إلا لحاجة، وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فدل على أن اعتكاف لزوم المسجد، إذن إلا ما يشرع في المسجد القرب التي تؤدى في المسجد ولا تؤدى خارج المسجد، وليست القرب التي يضطر إلى أن يخرج خارج المسجد. ولهذا من العلماء من اشترط في الاعتكاف المسجد الجامع، أي الذي تقام فيها فيه الجمعة، بحيث لا يحتاج إلى أن يخرج لأداء الجمعة. إذن وجه الاختلاف وسبب الاختلاف أن هذا شيء مسكوت عنه، هو مسكوت عنه حقيقة من جهة، لكن كأنه مدلول عليه من جهات أخرى، لأن الآية وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون، والعاكفين الملازمين للمسجد، وهذا اللفظ إذا أطلق فيه ما يدل على أنه لا يخرج، وكذلك من فعله عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من معتكفه، وإذا أراد أن ترجل له زوجته شعره أخرج رأسه فقط، وهكذا كانت عائشة تخرج فتمر على المريض لا تسأل عنه إلا وهي مارة لا تجلس. نعم. فقالت أن ذلك شيء مسكوت عنه. في الحقيقة سبب الاختلاف كون ذلك شيء مسكوت عنه، يعني ولم يرد ما يدل على المسألة، هذا فيه نوع عموم وتساهل، وإلا فإن المسألة قد ورد فيها ما يشير إلى ذلك، ظاهر الآيتين وكذلك مفهوم فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان لو أراد أن يقول أن سبب الخلاف أن هو أن كون القرب في الشرع جاءت مسكوت عنها، هل للمعتكف أن يخرج لأدائها أو لا؟ نعم. هذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى. نعم. وأما المواضع التي فيها يكون وهذا أيضا نعم، وهذا أيضا يعني ورود الآثار أثر علي يصادم أثر ويخالف أثر عائشة، فأثر عائشة أثبت خاصة وأنها قالت السنة للمعتكف. كذلك أيضا يظهر أن سبب الخلاف كذلك هو لفظ معنى لفظ المعتكف أيضا، الاعتكاف وعاكفون والعاكفين واعتكف، يعني دلالته اللغوية. نعم. وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف فإنه مختلف، هذا النوع الثاني، الأمر الثاني التي تشمله هذه الجملة من المسائل، الموضع، ما هو الموضع الذي يكون فيه الاعتكاف؟ نعم. فقال قوم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب. نعم. وقال آخرون الاعتكاف عام في المسجد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وهو مشهور مذهب مالك. وقال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، وهو رواية ابن عبد وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك، وهذا قول جماهير التابعين، ولم ينقل عن صحابي خلاف ذلك. هذه ثلاثة أقوال في الموضع التي يكون فيها، أو المواضع التي تكون فيها الاعتكاف، ويكاد يكون الاتفاق وعدم الخلاف وعلى أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد، إلا ما نقل عن ابن لبابة القول بجواز الاعتكاف في مسجد البيت، وإلا فجمهور العلماء والاتفاق على أن الاعتكاف يكون في المساجد لظاهر الآية وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف في مسجده. ولكن هل ثمة شروط خاصة في هذا المسجد الذي يعتكف فيه؟ فذهب الجماهير من السلف والخلف، وهو قول جماهير التابعين، ولا يعرف عن صحابي خلافا، أن المسجد هو المسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة، فلا يحتاج المعتكف أن يتجهز للخروج إلى الجمعة فيترك معتكفه، لأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد. وذهب آخرون إلى أن الاعتكاف يعم كل مسجد، وهذا الذي قال به الشافعي وأبو حنيفة والثوري والمشهور من مذهب مالك. وبعضهم وهم قلة قالوا إنما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وهذا هو رأي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وقول سعيد بن المسيب، وأيضا نقل عن عطاء ابن أبي رباح، جاء في الأثر أن حذيفة قال لابن مسعود. ورآه عاكفا بين داره ودار أبي موسى قال أو تفعل ذلك وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. فقال ابن مسعود لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وهذا حديث صحيح، حديث صحيح، ورواه البيهقي والطحاوي وغيرهم. وكذلك جاء عن ابن المسيب فيما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ومساجد الأنبياء مكة والمدينة بالمكة وبالمدينة والبيت الأقصى. وبإسناد صحيح أيضا رواه عبد الرزاق عن عطاء بن أبي رباح لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة، والجوار يطلق ويراد به الاعتكاف، يراد به الاعتكاف. نعم. ف طيب اقرأ. وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد. نعم. وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، فحمل ذلك على القيد ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد. يعني إذا كان عكوفك اعتكافك في المسجد لا تباشر النساء، فإن اعتكفت في غير المسجد فلك أن تفعل ذلك. نعم. وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها. خالف أبو حنيفة في أن المرأة لا تعتكف، ها، حيث ألحقها بماذا؟ ألحقها الاعتكاف بالصلاة. فكما أن الأفضل للمرأة أن تصلي في مسجد بيتها فكذلك اعتكافها في مسجد بيتها، اعتكافها في مسجد بيتها. وهذا خلاف الصواب وخلاف ما عليه جمهور العلماء كما سيأتي تقريره. نعم. وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. اشتراط المسجد نقل ابن قدامة الاتفاق عليه، وقال لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما نقل عن ابن لبابة. فظاهر الآية في موضعين، فظاهر الآية في الموضعين واضح، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ فإن كان له مفهوم فالمراد إذن لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، وإن لم يكن له مفهوم فأيضا يعتكف في غير المسجد. نعم. فمن قال له دليل خطاب قال لا اعتكاف إلا في مسجد وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة، ومن قال ليس له دليل خطاب قال المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يمنع المباشرة لأن قائلا لو قال لا تعطي فلانا شيئا إذا كان داخلا في الدار لكان مفهوم دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار، ولكن هو قول شاذ. نعم. يرى ابن رشد أن قول ابن لبابة وهو أن الاعتكاف يكون في غير المسجد قول شاذ. نعم. والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من شرطه. أي نعم، وهذا هو الذي تتحقق به الحكمة، لأن المقصود من الاعتكاف الانقطاع إلى الله جل وعلا، الانقطاع، فكيف يكون اعتكاف في البيت مع وجود الأهل والولدان والداخل والخارج والضيفان ونحو ذلك. نعم. فالأظهر أن له مفهوم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أي أن الاعتكاف يكون في المسجد لا في غيره. نعم. وأما سبب اختلاف في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص لهم. نعم. العموم في الآية وأنتم عاكفون في المساجد، اختلافهم في تخصيص معارضة العموم للقياس المخصص له، إنما هو معارضة عموم الآية لما جاء في الأثر، لما جاء في الأثر معارضته للأثر. نعم. فمن رجح العموم قال في كل مسجد على ظاهر الآية، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة. القياس المقصود به الأصل هنا، وليس الإلحاق فرع لأصل في حكم جامع في الحكم بوصف جامع، وإنما القياس المقصود به الأصول. فلماذا خصصت المساجد بأنها جامعة ومسجد جمعة؟ لأن المعتكف لا يخرج من المسجد، على من قال أنه لا يخرج، وأن الاعتكاف عمله القرب داخل المسجد من صلاة وذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. فإذا وأنتم عاكفون في المساجد، هل يشمل كل مسجد ولو كان لا تقام فيه الجمعة؟ وهو أصلا يقول بأن الشرط الاعتكاف أن لا يخرج، فإذا القياس يقتضي أن يشترط في المسجد أن يكون جامعا وأن يكون مسجد جمعة. فالمراد بالقياس هنا الأصول، موافقة الأصول. واضح؟ نعم. أو مسجدا تشد إليه المطي، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه. فهنا مخالفة سبب الخلاف التعارض بين ظاهر العموم في الآية والأثر، الأثر الوارد عن حذيفة. نعم. ولم يقس سائر المساجد عليه، إذ كانت غير مساوية له في الحرمة، أي في الحرمة، في الحرمة، أي أو في الحرمة. نعم، في الحرمة. يعني هذا لا يحتاج إليه، وإنما سبب الخلاف هنا مثل ما ذكر معارضة العموم للأثر كما ذكرنا في مسائل مضت معنا. فالعموم الظاهر من الآية وأنتم عاكفون في المساجد، والأثر لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة، لا اعتكاف إلا في مساجد ثلاثة. نعم. والحقيقة أن الآية تدل بعمومها، أو ظاهر اللفظ يدل على العموم، ظاهر اللفظ يدل على العموم، وأن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. وكذلك الأصول تدل على أن المساجد المراد بها مساجد تقام فيها الجمعة حتى لا يخرج ولا يضطر إلى الخروج منها، إذ من شرط الاعتكاف عدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة. يبقى حديث حذيفة محل نظر ومحل تتبع. فقوله لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث، ابن مسعود خالفه وقال لعلهم حافظوا ونسيت، أو أخطأت وأصابوا، لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. مع ذلك بقي حذيفة رضي الله عنه مصرا على الحديث، وأنه إنما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، في المساجد الثلاثة. والأثر هذا والحديث له طرق، وله طرق، وفي بعضها ما يدل على أن المقصود هو المسجد الجامع، هو المسجد الجامع. فمنهم من أعل هذا الحديث وقال أن الأقرب هو لفظ المسجد الجامع، وأن رواية المساجد الثلاثة فيها نوع وهم، ولذلك رجحوا كون الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة، في المسجد الجامع. ومن أثبت الأثر قال بأنه يختص بهذه المساجد الثلاث. والحقيقة أن الحديث ثابت وظاهر في المسألة، ولهذا إنما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة. لكن قد يقال لكون الجمهور يقولون بأن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع، قد يقال ها هنا أن الاعتكاف إلا في المسجد الثلاثة، أي الاعتكاف الكامل الأجر والثواب، الكامل الأجر والثواب، وإن كان القول الأول وأظهر العلم عند الله. نعم. وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر، فذلك أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن حين ضربنا حجتهن فيه، فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. نعم. وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر على ما جاء الخبر وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه، كما تسافر معه ولا تسافر مفردة، وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر. هذا سبب الاختلاف في قضية المرأة تعتكف أو لا، معارضة الأثر أو القياس للأثر. أما الأثر فالأحاديث الكثيرة التي فيها ما يدل على أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعتكفن معه، وكنا يعتكفن حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأما القياس فهو ما جاء في الأحاديث أن صلاة المرأة في مسجد بيتها أفضل لها، فإذا القياس هنا كذلك هي الأصول، ليس بمعنى القياس الأصولي. وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة. قياس الاعتكاف على الصلاة، ما الصلاة ماذا فيها؟ فيها أن، وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة. طيب، قياس أصولي ألحق الاعتكاف بالصلاة. نعم، هو قياس أصولي. المرأة بالاتفاق صلاتها في بيتها أفضل لها، إذن الاعتكاف في بيتها أفضل لها من باب الإلحاق، أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر، يعني أن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. الحديث وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. نعم. ثم وجهوا الأحاديث التي فيها أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن معه، قال هذا إذا كان اعتكفت المرأة مع زوجها فهذا جائز، مثل أنها تسافر مع المحرم لا تسافر مفردة، وهذا فيه جمع بين القياس والأثر، جمع بين القياس والأثر. فالقياس يقول اعتكافها في بيتها أفضل، والأثر فيه أن النساء اللاتي اعتكفن إنما اعتكفن مع أزواجهن، فإذا لا تعتكف المرأة في المسجد إلا إذا كانت مع زوجها، إلا إذا كانت مع زوجها. والحقيقة أن السنة تدل على المشروعية، والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن بشرط إذن الولي وعدم الاختلاط وعدم الفتنة وعدم خلوة الرجال بالنساء. نعم. إيه، لكن كلهن استأذنا. أين؟ لما أصبحنا، لكن كلهن استأذن. أول من استأذنت هي زينب رضي الله عنها وأرضاها. زينب هي اللي استأذنت أول، ها؟ يعني لا، أول من استأذن عائشة، الحديث البخاري. من جاء في البخاري عائشة. نعم. فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب أمرت ببناء فبني لها. استأذنت عائشة، ثم حفصة لما رأت حفصة قالت لعائشة استأذني لي، فاستأذنت لها عائشة فأذن لها، فلما جاءت زينب ورأت ذلك أمرت ببناء فبني لها. نعم. فلما رأى ذلك قال البر يريد. نعم. وهنا عليه الصلاة والسلام أخذ خباءه، أمر بخبائه فرفع، وبالأخبية فرفعت، فلم يعتكف عامه ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما أفطر من شعبان من شوال من رمضان اعتكف في شوال عشرة. نعم. وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب، وإن كان كلهم يختاروا العشر الأواخر من رمضان. أين من العشر الأواخر؟ لأنها انتهت إلى ذلك، انتهى إلى ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في التخصيص بالعشر كونها فيها ليلة القدر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهو ظاهر أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف يطلب العشرة أو يطلب ليلة القدر. روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، قال فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه، قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صحيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، من صبح ماذا؟ 21. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر، اعتكف العشر الأول ثم الوسط ثم الأخيرة، يطلب ماذا؟ ليلة القدر، يطلب ليلة القدر. ولهذا انتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر من رمضان، فهذا آكد، هذا ماذا؟ آكد. نعم، قرأ. بل يجوز الدهر كله، إما مطلقا عندما لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عندما يرى الصوم من شروطه. نعم، فإذا هو في رمضان سنة مؤكدة خاصة العشر الأواخر، لكن في غير رمضان الجواز، في غير رمضان يجوز. ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشرع، ذهب بعضهم إلى عدم مشروعيته في غير رمضان، لأنه لا بد له من الصيام، أو لأن السنة التي عنه عليه الصلاة والسلام نقلت من فعله أنه ماذا؟ أنه يعتكف في رمضان، أنه يعتكف في رمضان، فخص ذلك برمضان وقال لا يشرع في غيره. الصواب جوازه بدليل اعتكافه عليه الصلاة والسلام في شوال. نعم. وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف الاعتكاف وفي الوقت الذي يخرج فيه منه. أما الأقل أقل زمان الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له، واختلف عن مالك في ذلك، فقيل 3 أيام وقيل يوم وليلة، وقال ابن القاسم عنه أقله 10 أيام، وعند البغداديين من أصحابه أن 10 استحباب وأن أقله يوم وليلة. هذا وجه كراهية مالك للاعتكاف خشية أن لا يدوم فيه، لأن أقله عنده يوم وليلة، وقيل 3 وقيل 10. نعم. وذهب الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة إلى أنه لا حد له، والحقيقة القول بأن أقله يوم وليلة هو الأقوى دليلا، هو الأقوى دليلا، ويدل عليه أثر عمر رضي الله عنه كما سيأتي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، وفي رواية يوما وليلة، ها؟ فدل على أن أقله يوم وليلة. كذلك يدل على هذا أن من شرط الاعتكاف الصوم، والصوم أقل ما يشمله يوما وينتهي بدخول ليله، وينتهي بدخول ليله. ثم جاء في السنة ما يدل على أن الاعتكاف يدخل فجرا ويخرج فجرا كما سيأتي، فهذا يدل على أن أقله يوم وليلة. وما ذهب إليه بعض الفقهاء إلى أنه لا حد له، فله أن يأتي المسجد، فإذا دخل نوى الاعتكاف ولو ساعة أو لحظة أو ساعتين أو سبيعات أو من بين الصلوات، ما بين الصلاتين أو ما بين الصلوات كالفجر إلى الظهر، أو ما بين ظهر العصر، أو ما بين العصر والمغرب، أو ما بين المغرب والعشاء، أو سبيعات بعد العشاء، فينمي بذلك الاعتكاف. وهذا في الحقيقة لم ينقل عن الصحابة عليهم الرضوان نية الاعتكاف مدة بقائهم، وكانوا يبقون في المسجد مثل ما بين المغرب والعشاء كما جاء في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنهم أنهم كانوا ينوون هذا الاعتكاف. فنظهر أن القول القريب أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. نعم. والسبب في اختلافهم معارضة القياس بالأثر، أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرط الصوم قال لا يجوز اعتكاف ليلة، وإذا لم يجوز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة. هذا هو، لأن الصوم لا يكون ليلا، محل الصوم النهار، فإذا صام فالصوم هو يشمل النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس دخل الليل، فأقل اعتكاف يوم وليلة، النهار مع ليله. نعم. ولو قال يخرج من اعتكافه بعد الغروب، لأنه يخرج بعد غروب الشمس، فقد شمل اعتكافه يوم وليلة. نعم. إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل. نعم. وأما الأثر المعارض فما خرجه البخاري من أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. أي نعم، قال لا يلتفت إلى النظر إذا ثبت الأثر، لا يلتفت إلى النظر إذا ثبت الأثر، وكأنه يريد ترجيح ما دل عليه الأثر من أن الاعتكاف يصح لليلة. لكن لو أننا نظرنا إلى هذه الروايات الواردة عن عمر رضي الله عنه، فإن جاء فيها يوما ويوم نذرت اعتكف يوم ليلة، ونذرت اعتكف يوما، ونذرت اعتكف يوما وليلة، فنقول الجمع بين هذه الروايات أن اليوم يطلق في لغة العرب على اليوم والليلة، والليلة يقصد بها ويومها، تفسر هذه الروايتين رواية يوم وليلة، يوم وليلة. فإذا الأثر لا يوجد فيه ما يعارض حقيقة القياس. نعم. وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا، فإن مالكا والشافعية وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس. وأما من نذر أن يعتكف يوما فإن الشافعية قال من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروبها. وأما مالك فقوله يوم في اليوم والشهر واحد بعينه. وقال زفر والليث يدخل قبل طلوع الفجر واليوم والشهر عندهما سواء. وفرق أبو ثور بين نذر الليالي والأيام فقال إذا نذر أن يعتكف 10 أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإذا نذر 10 ليال دخل قبل غروبها. وقال الأوزاعي يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح. فهذه جملة أقوال أهل العلم في مسألة زمن الدخول وزمن الخروج، متى يدخل ومتى يخرج. فمن الفقهاء من سوى بين الأيام والليال واليوم والشهر، فعنده على حد سواء الدخول، على حد سواء. فمالك يرى أن الدخول يكون بعد غروب الشمس، يدخل المسجد قبل غروب الشمس، هذا الذي يرى مالك، ولا يفرق بين يوم وليلة ولا بين يوم وشهر، فالجميع عنده واحد. وفي المقابل زفر والليث يقولان الدخول يكون قبل الفجر من غير تفريق، والأوزاعي يقول الدخول يكون بعد صلاة الصبح، وذهب بعضهم إلى التفريق بين اليوم والليلة، فمن نذر اعتكاف الليلة فإنه يدخل قبل غروب الشمس، وإذا نذر اعتكاف الأيام دخوله يكون قبل طلوع الفجر. الشافعي وأبو حنيفة فرقوا بين اليوم والشهر، أو الشافعي فرق بين اليوم والشهر. فأما اعتكاف اليوم فهذا يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، وأما الشهر فالدخول يكون بعد أو قبل غروب الشمس. هذا حاصل المذاهب أهل العلم في هذه المسألة. والقول بعدم التفريق بين اليوم والليلة واليوم والشهر هو الأقرب، علما أننا قلنا أن أرجح الأقوال أن أقل اعتكاف يوم وليلة، والسنة تدل على أن الاعتكاف يدخله صاحبه بعد أن يصلي الفجر، كما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، كما قال الأوزاعي رحمه الله. نعم. والسبب في اختلافهم معارضة الأقيسة بعضها بعضا. معارضة الأقيسة؟ معارضة الأقيسة بعضها بعضا. أين؟ ومعارضة الأثر لجميعها. وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال يدخل قبل مغيب الشمس. إذا قال أول الشهر ليلة، الليل يسبق النهار، فالدخول يكون قبل غروب الشمس. نعم. ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر. هذا إذا لم يعتبر الليالي باعتبر الأيام، هذا هو هذه هي الأقيسة التي تتعارض، قياس من غلب الليلة وقياس من غلب النهار. نعم. ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس. ومن رأى إنه إنما ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر. هذا القياس آخر في حسب ما نظر، الذي قال أن اليوم يقع على الليل والنهار قال إن نذر يوما فيدخل قبل غروب الشمس، ومن رأى أنه يطلق على النهار قال يدخل قبل طلوع الفجر. نعم. ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياما أو ليالي. نذر ينذر أن ينذر. نعم. والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا وقد يقال على الليل والنهار معا، لكن يشبه. ولهذا هذا الرواية جاءت بالثلاثة، تكفى يوما ليلة يوما وليلة فيجمع بينها. نعم. لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم يؤخذ بها. نعم. وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرجه البخاري وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه. نعم. الحديث الصحيحين. وهنا أيضا الجملة التي قالها قبل المؤلف جميلة لو ذكر هنا ولا معنى للقياس مع الثابت من مذهب الأصل. نعم. وأما وقت خروجه فإن مالك رأى أن يخرج المعتكف العشر الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب. نعم. وأنه إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه. وقال الشافعي وأبو حنيفة بل يخرج بعد غروب الشمس. وقال سحنون وابن الماجشون إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه. نعم. والصحيح ما استحبه مالك، وهو الذي يدل عليه الأثر، ها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من معتكفه بعد ماذا؟ بعد طلوع فجر يوم آخر الاعتكاف، كما ذكرنا لكم في حديث أبي سعيد الخدري الذي سكناه قبل، ها، قال فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه، يخرج صبيحتها من اعتكافه، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ومسلم، فهذا الذي يدل عليه الأثر. نعم. وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا؟ هنا أيضا لو قال سبب الاختلاف معارضة الأقيسة بعضها بعضا ومخالفتها للأثر. نعم. وأما شروطه فثلاث. نعم. النية والصيام وترك مباشرة النساء. أما النية فلا. فهذا الجملة الثالثة أو الرابعة، أخذنا الأمر الأول والعمل المخصوص والموضع المخصوص والزمان المخصوص، الآن الشروط المخصوصة للاعتكاف. نعم. أما النية فلا أعلم فيها اختلافا، وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا اعتكاف إلا بالصوم، وقال الشافعي الاعتكاف جائز بغير صوم، وبقول مالك قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس على خلاف عنه في ذلك، وبقول الشافعي قال علي وابن مسعود. اي نعم. والاقوى هو قول مالك وابي حنيفه وقول ابن عمر وابن عباس، وهو قول عائشه رضي الله عنها، بل نسب ذلك الى السنه للمعتكف ان يصوم، وان كان روي مرفوعا لا اعتكاف الا بصيام، وهو لا يثبت مرفوعا لكن موقوفا جاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها، على خلاف هل ذكر السنه في الصيام هو من قولها أو قول غيرها. نعم. والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة من الأثر من السنة على الشرطية. كيف؟ وجه الدلالة. السنة المعتكف أن لا يعتكف إلا بصوم، جاء بهذا النفي والإثبات، سيأتي ذكره. لا يعتكف إلا، لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. نعم. السبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال لا بد من الصوم مع الاعتكاف. نعم، هذا هو في الحقيقة محل الخلاف، والاستدلال به ليس قويا في الظهور. قال إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قال لا بد من الصوم مع الاعتكاف. والمقصود هنا أن المراد أن يكون في اعتكافه صائما، ليس الواجب أن يكون صوم الاعتكاف، يعني ليس للاعتكاف صوم يخصه، وإنما المقصود أن من شرط اعتكافه أن يكون صائما. صيام رمضان أو القضاء أو الكفارة أو النذر أو التطوع أو العادة أو غير ذلك. نعم. ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال ليس الصوم من شرطه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف في رمضان، و رمضان زمن الصيام، فكان في اعتكافه صائما. هل الذي وقع من صيامه اعتكاف حال الصيام هذا وقع اتفاقا وبالتالي لا يقال باشتراطه، او لم يقع اتفاقا وانما هو مقصود؟ لو انه جاء في اعتكافه عليه الصلاة والسلام في ايام شوال ما يدل على انه كان صائما، فهذا يقطع به الشرطية، لكن يبقى مجرد الفعل محتمل، وأثر عائشة هو الذي قد يرجح جانب الاشتراط. نعم. ولذلك أيضا سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة. أي نعم، وهذه الدلالة هي الحقيقة دلالة الاقتران ليست دائما قوية، دلالة الاقتران تقوى في مواضع وتضعف في مواضع ويستوي طرفاها في مواضع أخرى، فليست هي بالقوية على الإطلاق ولا بالضعيفة على الإطلاق، وإلا ما تقوى في مواضع وتضعف في مواضع ويستوي طرفاها في مواضع. نعم. وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة والليل ليس بمحل للصيام. نعم. لكن هذا على ترجيح أنه اعتكف ليلة، لكن قلنا أن الآثار الحديث جاء، الآثار جاء بروايات، الحديث جاء بروايات ليلة ويوم ويوما وليلة، وهذا هو الآثار عندما نجمع بين الجميع، فنقول اعتكف يوما وليلة. واعتكافه رضي الله تعالى عنه وارضاه لا شك ولا ريب أنه كان متأخرا، فتح مكة كان سنة 8، فتح مكة كان سنة 8، وإلى غاية سنة 6 من الهجرة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين كفار قريش كانت حروب، لم تكن مهادنة ولم يكن مصالحة ولم يكن غير ذلك من هذه الأمور التي تسمح لهم بالإتيان إلى مكة. فإذا بعد العام السادس صلح الحديبية، ثم جاءت عمرة الحديبية ومنعوا، ثم جاءت عمرة القضاء، ثم بعد ذلك نقضوا العهد، فكان فتح مكة سنة 8، فالأظهر أن هذا الاعتكاف كان بعد ذلك، وكانت مشروعية الصيام مضى عليها زمن، فيحتمل أن يكون صائما رضي الله عنه وارضاه. نعم. واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يبشرها ولا يخرج إلا إلى ما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا ظاهر في الشرطية، ولا اعتكاف إلا بصوم، نفي وإثبات، لا اعتكاف إلا بصوم. نعم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أي نعم. قال أبو عمر بن عبد البر: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق بن إسحاق. ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري، وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند. أي نعم، وهذه يعني هذا محل الخلاف، هذا محل خلاف. نعم. قال هنا: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق، يعني هو جاء عن الزهري عن عروة، رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني. نعم. ويعني قالوا أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول قالت السنة، وبه جزم الدارقطني، وقال الدارقطني أن كلام عائشة هو لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه فهو من كلام من دونها، فعلى هذا يضعف كون هذا يعني يجري مجرى المسند. نعم. لكن جاء في طرق أنه ثبت عنها السنة للمعتكف أن يصوم ولا اعتكاف إلا بصوم، فالأظهر القول باشتراطه، والله أعلم. نعم. وأما الشرط الثالث وهي المباشرة فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع عمدا بطل سكاته. أي نعم، لأنه من شرط الاعتكاف عدم المباشرة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد، لأنه يرى الاعتكاف في كل مكان، ومنع المباشرة عنده في خلال وجود اعتكافه في المسجد، أما في غير المسجد فلا بأس. نعم. واختلفوا فيه إذا جامع نسيا. أي لا. واختلفوا أيضا في فساد الاعتكاف، يعني إذا جامع نسيانا، إذا كان الصوم لا يبطل فما بأولى الاعتكاف، لكن قد يبعد هذا لكون الاعتكاف مشروط بأن يكون في المسجد، إلا إذا قيل أنه خرج لحاجة ضرورية أو دخل أبيته فوقع منه الجماع ناسيا، فلا يبطل عند ذلك على الصحيح. نعم. اي نعم، وكذلك ما مقدمته. نعم. واختلفوا ايضا في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة واللمس. اي نعم. ورأى مالك ان جميع ذلك يفسد الاعتكاف. نعم. وقال ابو حنيفة: ليس في المباشرة فساد الا ينزل، الا ان ينزل، إلا أن ينزل. أيه. وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول مالك، والثاني مثل قول أبي حنيفة. نعم، فالخلاف وارد هنا في هذه. أما الجماع فيبطل عابدا، ونسيانا أظنه لا يبطل، ثم الإنزال، ويختلفون في الإنزال هذا بأي صورة كان، فإذا كان بالاستملاء فيرون أنه مبطل، أو كان بالمباشرة والقبلة ونحو ذلك، فهذا يقولون أيضا أنه يبطل. وإذا كان بالاستملاء وبالقبلة والمباشرة، أو أن يكون بالنظر، النظر فيقع منه الإنزال فيرون أنه يبطل، أو أن يكون بالفكرة، أن يتفكر في أمور الجماع فينزل، فمنهم من لا يرى الإبطال بذلك. أما إذا كانت مباشرة أو قبلة ولم ينزل، فكما ذكر المصنف مالك يرى الفساد، وغيره لا يرى ذلك. نعم. والشافعي له القولان، والآية إنما جاءت في النهي عن المباشرة، فدل ذلك على أن المقصود الجماع ومقدماته، وإنما الذي يفسد الجماع، الذي يفسد الجماع. نعم. وسبب اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا، وهو أحد أنواع الاسم المشترك، يعني اللفظ الذي يدل على حقيقة ومجاز، هل هذا اللفظ عام فيشمل المعنى الحقيقي والمجازي؟ الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة ولا يصار إلى المجاز على القول به إلا بدليل، كما أن اللفظ المشترك يحمل على معنى ولا يصل إلى غيره إلا بدليل، فإن تساوت المعاني حملت عليه إلا إذا دل دليل على تخصيص بعض دون بعض أو كان بين المعالي تعارض. نعم. ومن ذهب إلى أن له عموما قال إن المباشرة في قوله تعالى ولا تباشرهن وأن تعاكفون في المساجد ينطلق على الجماع وعلى ما دونه. ومن لم يرى عموما وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع. فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع، لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا. ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه. طيب إذا حملناه على الجماع ثم هل نلحق به الإنزال أو لا؟ نعم. والأكثرون يلحقونه به، الأكثرون على الإلحاق. نعم. ومن خالف فلأنه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة. نعم. واختلفوا فيما يجب على المجامع، فقال الجمهور لا شيء عليه، وقال قوم عليه كفارة، فبعضهم قال كفارة المجامع في رمضان. هذا إذا جامع في اعتكافه في رمضان، هذا إذا جامع في اعتكافه في رمضان. أما إذا جامع في اعتكافه في غير رمضان وكان صائما، هذا صوم، هل القضاء أو صوم تطوع، هل صوم واجب أو صوم تطوع؟ إذا كان صوم واجب أثم بقطعه ولا يلزمه إلا القضاء، وإذا كان صوم تطوع يستحب له القضاء، يستحب له القضاء. أما قطعه لاعتكافه فليس له إلا أن يستغفر منه، والاعتكاف سنة ليس لازما، فإذا قطعه لا يلزم، لا يلزم في المضي، لا يلزمه المضي فيه لو أن يقطعه، ولكن يستحب أن يتمه ويستحب قضاءه. إلا إذا كان الاعتكاف اعتكاف نذر، فالنذر كفارته كفارة يمين كما سيأتي. نعم. وبه قال الحسن، وقال قوم يتصدق بدينارين، وبه قال مجاهد، وقال قوم يعتق رقبة فإن لم يجد أهدى بدنة فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر. هذا كله من باب الإجراء على القياس، هل يقاس أو لا، يعني والقياس الكفارات ممنوع، لأن يعني الكفارات مقدرات من الشارع، ويصعب أن يعرف الحكمة فيها تقييدا، لهذا يقتصر عليها، لا يلحق ولا يقاس في الكفارات. نعم. وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟ والأظهر أنه لا يجوز. نعم. واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف. إذن هذا إذا لم يكن في نذر في اعتكاف النذر، أما اعتكاف النذر ففيه كفارة اليمين. نعم. هل من شرط التتابع أم لا؟ هذا مما اختلفوا فيه، إذا نذر الاعتكاف، إذا نذر الاعتكاف هل من شرطه أن يتابع الأيام أو لا يتابع الأيام؟ هذا يختلف وله صور، لأنه قد يأتي قد لا يعين وقد يعين، والتعيين قد يكون محدودا وقد لا يكون محدودا، ففيه ثلاث صور. واضح؟ إما أن لا يتابع، أن لا يشترط المتابعة ولا التعيين، وإما أن يشترط المتابعة من غير تعيين، وإما أن يكون غير معين، غير معين. فهذه ثلاث صور سنذكرها في آخر المسائل يشير إليها المؤلف. نعم. أقرأ. السبب في اختلافه وقياسه على نذر الصوم المطلق. يعني إذا نذر الصوم هل يلزمه المتابعة أو لا، هل يلزمه المتابعة أو لا، يختلف. ليس كل صوم لابد فيه متابعة، لأنه إذا لم يشترط المتابعة ولا التعيين، إذا لم يشترط المتابعة ولا التعيين فلا يلزم فيه المتابعة. إذا لم يشترط لا المتابعة ولا التعيين، كان يقول نذرت أن أصوم ثلاثة أيام، ولا لم يشترط المتابعة ولا عينها، لم يشترط المتابعة ولا عينها، فلا يلزم فيه التابع. طيب إذا اشترط المتابعة، إذا اشترط المتابعة فلا بد أن يتابع، لا بد أن يتابع. وإذا عين، وإذا عين فهذا يفصل فيه بين تعيين وتعيين. فإذا قال نذرت أن أصوم شهرا، هذا عين، لكن عين من غير دليل يدل على المتابعة، لأنه إذا صام 29 يوم أو 30 يوم متفرقة يعد صائما الشهر ولا لا؟ لكن لو قال نذر أن يصوم شهر شعبان هذا لابد من التتابع، لابد من التتابع، هذه هي صوره. نعم. والاعتكاف تتفق على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال المعتكف، وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة، لما ثبت من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه، فقال الشافعي ينتقض اعتكافه عند أول خروجه، وبعضهم رخص في الساعة وبعضهم في اليوم. واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده، فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة، ورأى بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه، وأجاز مالك له البيع والشراء. واختلفوا هل له أن يدخل بيتا غير بيت مسجده، نعم أيوه زيد، وأجاز مالك له البيع والشراء فأن يلي عقد النكاح، وخالفه غيره في ذلك. نعم. فسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد، وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه. أي نعم، هذا في ماذا؟ في الموانع، وهي من عمل المعتكف. هل للمعتكف أن يخرج من معتكفه أو لا؟ اتفق أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج لحاجة كبول وغائط، وبه فسره الزهري وغيره كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما غير ذلك فاختلفوا في خروجه لأمر سواء كان من المباحات أو من القربات. أما إذا كان شيء من المباحات مما يضطر إليه اضطرارا، كان لا يكون من يأتيه بأكل فيحتاج إلى الخروج للأكل، فهذا له أن يخرج ولا يخرج لغير ذلك. وأما الخروج لغيرها من القربات كعيادة مريض وشهود جنازة فهذا سبق الكلام عليه، وذكر المصنف هاهنا أثر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو صريح في أنه لا يخرج إلا لحاجة، ويدل عليه أيضا فعله عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه معتكف في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، في رواية فأغسله وإن بيني وبينه على عتبة الباب وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم. وقالت كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، كذلك رواه البخاري ومسلم. وقالت السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف في مسجد إلا في مسجد جماعة. قالت والسنة في المعتكف أو في من اعتكف أن يصوم، رواه أبو داود والبيهقي. وفي رواية لأبي داود السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. نعم. وقد نقل على علي رضي الله عنه وعن إبراهيم النخعي والحسن البصري أن من شهد جنازة المعتكف، إذا شهد الجنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل بذلك اعتكافه، وهو قول الكوفيين وابن المنذر كذلك فيما خرج للجمعة. نعم. لهذا في الأظهر أن يكون خروجه للحاجة وللضرورة. طيب، من الفقهاء من يذكر تقسيما آخر في الخروج، الخروج إما أن يكون لجميع لبعض بدله أو لجميعه، فإن كان لبعضه وجزء منه لحاجة فجائز كما في حديث عائشة في ترجيل الشعر، أما إذا كان لكله فهو على قسمين إما لعذر أو لغير عذر، فلغير عذر غير جائز له في قول الجمهور، أما إذا كان لعذر فهذا العذر هل هو من القربات أو من المباحات؟ إذا كان من القربات كتشييع الجنازة وزيارة المرض وغيره فهذا لا يشرع خروج فيه. إذا كان من المباحات مما اضطر إليه اضطرارا فله أن يخرج وإلا فلا. نعم. وهنا المؤلف عدد أقوال الفقهاء. قال الشافعي بأنه ينتقد اعتكافه إذا خرج لغير حاجة، وبعضهم رخص في وقت يسير، وبعضهم في اليوم، وبعضهم قال إذا خرج إلى بيت غير بيت مسجده فجائز له ذلك، وبعضهم قال بل يبطل اعتكافه، وأجاز له مالك البيع والشراء وأن يلي عقد النكاح وقال فغيره. البيع والشراء لا يجوز داخل المسجد، يضطر إلى أن يخرج، وهذا ليس له ذلك، فهذا ليس له ذلك. فإن توقف أمر بيعه وشرائه عليه، ما أنه رتب أموره على أن لا يخرج ورتب الأمور على أن تسير صفقاته، ولكن وقع أن اضطر إلى أن يخرج لإتمام صفقة ما لعارض، فهذا إذا احتاج إليه لا بأس بذلك. أما عقد النكاح ونحو ذلك فجائز، لأن مثل هذا قد يكون في المسجد. نعم. وسبب اختلافه شفنا خلطه أن يدخل بيتا غير بيت المسجد، أقصد أنه بيت في المسجد. أي نعم، من يكون باب مسجده يدخل إلى المسجد، باب بيته. قال سبب الاختلاف أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد، وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه. نقول يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عائشة يكاف في الدلالة على أن لا يخرج إلا للحاجة. نعم. واختلفوا أيضا هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف فينفعه شرطه في الإباحة أم ليس ينفعه؟ يعني إذا قلنا أن المعتكف من شرطه كذا وكذا وكذا ويمنع من كذا وكذا وكذا، هذا الممنوع منه هل له إذا أراد أن يدخل المعتكف أن يشترط على ربه ذلك؟ مثل الحاج الذي يخشى المرض أو الضرر أو الانقطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ضباع رضي الله تعالى عنها وارضاها، أهلي بالحاج واشترطي على ربك، فيقال اللهم محل حيث حبستني. فإذا دخل الاعتكاف ينوي في قلبي أنه إذا عرض له بيع أو شراء أو زيارة مريض أو تشييع جنازة أو نحو ذلك فله أن يفعل. هل يصح الاشتراط أو لا يصح؟ ثم إذا اشترط هل ما اشترطه يباح له في كل الأحوال أو لا؟ هذا هو مقصود بالاشتراط. اشتراط القربة هذا جائز، خاصة إذا كانت تؤدى في المسجد، كأنه يريد أن يحمل نفسه على الطاعة فيشترط على نفسه أن يقرأ القرآن ويذكر ويسبح ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي لله جل وعلا ونحو ذلك. أما اشتراط لغير القربة فذهب الحنابلة والشافعية إلى جوازه، وقيل بل يجوز بشرط أن لا يخالف اعتكافه وإلا فلا يصح، وبالتالي ما كان من اشتراط يجعله يخرج من المسجد لغير حاجة ولغير عذر فهذا يمتنع. نعم، فهذا يمنع. نعم. وكذلك في جواز الاشتراط وصحته ذهب جمهور العلماء إلى ذلك، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء إبراهيم النخعي، وهو قول جمهور العلماء، وليس له في دليل من الدليل إلا القياس. وقالوا هذا الاشتراط على قسمين، عام وخاص. أما العام إن عرض لعارض خرجت، وأما الخاص كاشتراط عيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك. نعم. مثل ذلك أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك. نعم، هو أهم من هذا، شرط عام وشرط خاص. نعم. فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه، وأنه إن فعل بطل اعتكافه، وقال الشافعي ينفعه شرطه. الأكثر على صحة الاشتراط، لكن أي شرط يجوز له هذا الذي ذكرنا تفصيله. نعم. والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات، والاشتراط في الحج إنما سار إليه من رآه لحديث رباعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي بالحج واشترطي أن تحلي حيث حبستني. إنما حلي الصواب محلي كما جاء في الحديث خطأ في المطبع طبعا. نعم لكن هذا الأصل مختلف لا. فيه في الحج لا عندي لا لا عندي منديل عندي شوية وقت يضربك السم مختلف فيه في الحج فقياس فيه ضعيف عند القسم المخالف له. نعم قال لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج الذي هو الاشتراط هل للحاج أن يشترط فمنعه بعضهم وقال هذا خاص بضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها وارضاه وأجازه بعضهم على الإطلاق وتوسط بعضهم فقال إنما يؤذن لمن كان في حالتها حيث كانت تشتكي وخشيت أن تحج ولا تتم الحج فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج واشترطي أن محل حيث حبستني. فهذا الأصل إذا كان يخشى المرض أو القطاع أو الحصر أو يمنع بالحج فيشترط وإلا فلا فهي أقواله ثلاثة. فلهذا قال هذا الأصل مختلف فيه بالحج ولهذا فيضعف القياس فيه عند الخصم المخالف له لأنه لا يسلم لهم قد يقول له لا يصح الاشتراط في الحج أو يقول يشترط لمن كانت له كان له عذر وطالئ. ثم أصل هذا القياس بعيد هذا القياس بعيد لأن الحج واجب وفرض على العين وجاء ما يدل على وجوب إتمامه وقضائه ويتم الحج والعمرة لله وقال عليه الصلاة والسلام ثم حج من قابل لمن أفسد الحج كما جاء في فتوى ابن عباس وقال ووافق عليه ابن عمر وأبي هريرة ووافق عليه ابن عمر وأبو هريرة ولا يعلم له مخالف أنه يلزمه قضاء الحج فهذا مما اتفقوا عليه هذا مما اتفقوا عليه. أما قطع الاعتكاف فليس يلزمه قضاؤه وهو محل خلاف وهو ماذا فيه الخلاف فلا يقوى أن يقال وأن يقاس في جواز الاشتراط على مسألة الحج. نعم وبالتالي يصح اشتراطه لكن لقربات لا تخالف ولا تنافع اعتكافه. نعم اختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر كان التتابع لازمة فمطلق النذر عند من يرى ذلك من هي ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف أو البناء مثل المرض فإن منهم من قال إذا قطع المرض الاعتكاف بنى المعتكف وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ومنهم من قال يستأنف الاعتكاف وهو قول الثوري ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني واختلفوا هل يخرج من المسجد أم ليس يخرج وكذلك اختلفوا إذا دون المعتكف أو أمني عليه هل يبني أو ليس يبني بل يستقر. طيب هنا فيه صور اختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر أو كان التتابع لازما فمطلق النذر عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف نقول لابد أن ننظر إلى صورة النذر كيف هي فإذا كان غير متتابع ولا معين غير متتابع ولا معين ولا معين محدد فإذا عرض له ما يقطعه مثل المرأة الحائض ومثل المرض وضرورة الخروج ونحو ذلك فهذا يقضي ما فاته يقدم إذا نذر أن يعتكف 10 أيام فلم يشترط الاتباع ولا عينها ما هي فبينها هو يعتكف عرض له عارض فإذا زال العارض عاد إلى اعتكافه قضى وانتهى. أما إذا نذر التتابع من غير تعيين نذر التتابع من غير تعيين ثم عرض له ما يقطع تتابع اعتكافه فهنا يقضي قالوا يقضي وعليه كفارة يمين لأن كفارة النذر كفارة يمين وهو قد نذر التتابع وجاء عارض منعه فقطع التتابع فقالوا إما أن يستأنف يبدأ من جديد حتى يحقق التتابع وإما أن يتم ويكون قد عجز عن النذر فكفارته كفارة يمين. الصورة الثالثة أن لا يعين في كون كون العذر طرأ عليه، ليس هو صاحبه، ليس هو كالمرض والحيض، ما هو متسبب. نعم. والصورة الثالثة لا يشترط التتابع ولا عدمه، ولكن ولا يكون ويكون معينا، ها معينا كشهر العشر الأواخر وشهر كذا. نعم. فهنا قالوا يقضي ما فاته أو يكفر كفارة اليمين. نعم. السبب في اختلافه في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود من قبل السمع، فيقع التنازل، يعني السمع النقل. نعم. فيقع التنازل من قبل تشبيه مما اتفقوا عليه بما اختلفوا فيه، يعني مما اتفقوا عليه في هذه العبادة أو في العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم النهار وغيره. نعم. هنا يقع الخلاف في الأقيسة بما يلحق، فيقع التنازع من قبل تشبيه ما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه. فاختلفوا في هذا الأنواع من النذر في الاعتكاف بأي شيء يلحق، بما يشترط فيه التتابع أو بما لا يشترط، أعني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة أو في العبادات التي من شرطها التتابع، مثل صوم النهار الذي نذر صوم يوم فإنه يصوم النهار من أول إلى آخره، لا يصوم إلى الظهر ثم يقضي من غد من الظهر إلى المغرب. فمن ألحق الاعتكاف بصوم النهار قال لا بد من التتابع، لا بد من التتابع، ومن ألحقه بغيره قال لا يلزم. نعم. والجمهور على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه يجب فيه، أنه يجب فيه القضاء، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف، فاعتكف عشرا من شوال. نعم. الحديث متفق عليه، حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الواجب بالنذر فلا خلاف في قضائه فيما أحسب، والجمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه. فهذه جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده، والله الموفق والمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. نعم. التطوع بالاعتكاف إذا دخل المعتكف ثم خرج منه هل يجوز له ذلك أو لا؟ وإذا خرج هل يجب عليه القضاء؟ هذا كمسألة المتطوع، الصائم المتطوع هل له أن يفطر؟ وإذا أفطر هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ وأصل المسألة مبنية على التطوع، هل من دخل في التطوع يجب أن يمضي فيه أو لا؟ وعلى القول بعدم الوجوب بالوجوب، فإذا قطعه هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ فالذي عليه الحنفية والمالكية أن المتطوع إذا دخل في التطوع وجب عليه الإتمام ولا يجوز له قطعه، وإذا قطعه فإن كان لعذر، فإن كان لغير عذر لزمه القضاء، وإن كان لعذر لزمه القضاء عند الحنفية ولا يلزمه القضاء عند المالكية. أما المقرر عند الشافعية والحنابلة فهو أن المتطوع إذا دخل في عبادة تطوعا يستحب له الإتمام ويجوز له قطعها، وإذا قطعها جاز له أن لا يقضيها، لكن المستحب له هو القضاء، المستحب هو القضاء، إلا العمرة والحج فيتفق الجميع على وجوب إتمامها، وإذا قطعها أي الحج والعمرة لازمه القضاء، لازمه القضاء. وما ذكره المصنف من فعله صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه هو استحباب القضاء لا وجوبه، استحباب القضاء لا وجوبه، وهذا هو الأقوى دليلا، الله تعالى أعلم. قوله هنا أو في العبادات التي من شرط التتابع مثل صوم النهار وغيره، صوابه صوم الظهار وغيره، واضح؟ هذا الصواب عندك في طبعة هكذا، ها؟ هذا الطبعة هكذا كل مخطوط هذا، نعم. هو هذا أظهر، الظهار يشترط فيه التبع تتابع صوم شهرين تتابعين. نعم. نعم. نعم. نعم. عندنا النهار الظهار هو أولى، أقرب الظهار، وإن كان لفظ النهار التوجيه كما وجهته. كما وجهت يعني بعض لا يقال فيه يصوم إلى الظهر من الظهر إلى المغرب في يوم آخر، لكن لفظ الظهار أولى. أين لفظ النهار الظهار أولى لاشتراط التتابع فيه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.